بعد تبقى كلام، وانا لو اشرح لك اللي في الوريد بذهل النجمة وهز قلب الغمام. الكلام جيت اعبر للقصيد، القصايد يا بعد تبقى كلام، وانا لو اشرح لك اللي في الوريد بذهل بعد